السائل يسأل يقول قوله تعالى قول الحق اخرج منها مذؤوما مدحورا، السؤال بعد أن أمر الله إبليس اللعين بالخروج من الجنة بهذه الصفة وهي الخذلان، كيف استطاع أن يدخل الجنة ويوسوس لأبينا آدم؟ إبليس مسلط على بني آدم، هل هو دخل الجنة أو وسوس له من بعيد وهو يجري من الإنسان مجرى الدم؟ هذه أمور غيبية، ولذلك كل ما ورد في هذا لا يعلم إلا بالنص. ولكن الشيطان كيف يوسوس لواحد في المدينة وواحد في القاهرة وواحد في جاكرتا ويوسوس لهم كلهم في وقت واحد؟ الله سلطه على بني آدم، وكيف الله أعلم كيف وسوس له وهل نعم. ولذلك هذا لا يعلم إلا بنص وأنا لا علم لي فيه. قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ما معنى زلفة؟ يعني قربة، أيوة قريب. لما رأوه زلفة قريب سيئت وجوه الذين كفروا بهذا العذاب الذي، وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون. أيوة يقول هل الجنة التي أخرج منها آدم وزوجه جنة الخلد أو جنة أخرى؟ لأنه قيل إنه اشتهى قطافا منها فذهب أبناؤه ليأتوا به وجنة الخلد في السماء. على كل حال قيل هذا، لكن الذي يظهر أنها جنة الخلد، هذا الذي يظهر. نعم. يقول إنه جاء من بلد من مصر واعتمر عمرة والآن جاء للمدينة ويريد أن يعمل عمرة لأمه، فهل يعملها من أبيار عالي؟ نعم يعملها من أبيار عالي ولأمه، وله الأجر ولها الأجر إن شاء الله.